حنا لي اطق الحجر جنب الحجر والموت وقد واستعر والحرب تقرع بالطبور راياتنا خلف الرسول واهتافنا يوم الظفر عمر عمر عمر عمر عمر عمر يا شام يرضى المكرمات والمعجزات والباقيات الصالحات الموت ما ينسى حدا والذل مر من الردى وانتم هل المجد التليد واجدادكم ابن الوليد وابو عبيده والرشيد غنوا على سوار النصر عمر عمر عمر عمر عمر عمر صبرا على الحرب الضروس والجنه الليله عروس ما تكتب الليل السعيد بحروف من دم الشهيد ونطول الليل العبوس بابناء مزدك والمجوس صحوا قلوب الغافلين النايمين والمجرمين الحالمين بعز كسرى فالدهر عمر عمر عمر عمر عمر عمر من حمص وادلب والشغور من ريف درعا للثغور للاذقية والحماة والرقة ودير الأسود للرستن وشام العهود والكل شبر في ثرى أرض الخلود أرض الكرام الأنبياء والأصفياء أرض الصحابة والملاحم والمديح ومواعد نزول المسيح نادى الفخر واللي كسر قيد القهر عمر عمر عمر عمر عمر عمر يا ليوث دجلة والفرات ابن الرجال الخالدين وابن الحرائر والنساء المحصنات الله اجل يسقط هبل يسقط هبل يسقط هبل وانتم لنا رمز ومثل وانتم على النور المبين الثابتين الساجدين بشرى رسول العالمين واهل المعارك والسير مجد وقدر كسب وخبر وانتم على باب النصر صرخاتكم صيحاتكم وإنشادكم للي جفل من مجلس الأمن الخبيث ومن حضر عمر عمر